بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام عن الحديث الضعيف، الكلام عن الحديث الضعيف. قلنا أن الحديث ينقسم باعتبار قبوله ورده إلى مقبول ومردود، وتكلمنا عن المقبول بأقسامه، ثم انتقلنا إلى الكلام عن الحديث المردود. وقلنا أنه إما أن يكون الرد بسبب طعن في الراوي أو بسبب طعن في المروي لي الرواية. وصور الضعف في الرواية إما أن يكون سقطا، والسقط أي الانقطاع إما أن يكون في مبدأ الإسناد أو في آخره، فإن كان من مبدأ الإسناد فهو المعلق، وإن كان في آخر الإسناد على الاختلاف في مسألة البدء والانتهاء. بعضهم يقول في مبدأ الإسناد من عند الصحابي، وبعضهم يقول في مبدأ الإسناد يعني من عندي المخرج اللي هو صاحب الكتاب الذي خرج فيه الحديث كالبخاري مثلا. وإن كان من عند الصحابي فهو المرسل، وإن كان من وسط الإسناد فهو إذا سقط منه راو فهو المنقطع، إن سقط منه راو أو أكثر راويين فأكثر فهو المعضل. ثم أشرنا إلى مسألة العمل بالحديث المنقطع على اختلاف أنواعه، ولا شك أنه سيأتي معنا هذا الكلام فيه شيء من التفصيل. وقلنا أن ما كان فيه أو ما كان منقطعا فالأصل عدم العمل به، لا اعتبارا ولا أصالة، يعني لا يحتج به لذاته ولا يرتقي في الشواهد والمتابعات، لأن الانقطاع دليل على وجود جهالة في الراوي. والأصل عندنا أننا إن جهلنا حال الراوي أن نتوقف، لأنه ربما يكون هذا الراوي المحذوف غالبا يكون الراوي الساقط هذا يكون ضعيفا، وربما يكون ثقة. والأصل عندنا أننا نأخذ في علم الحديث بالاحتياط وهو الأدنى، فنتوقف في العمل بهذا الحديث، فلا يرقى إلا في حالة واحدة، وهي الحالة الوحيدة التي يصلح فيها، على خلاف بين العلماء كذلك، لكني أقول الراجح يعني في هذه المسألة عندنا على اختلاف بين العلماء كذلك، لكن الراجح أن كل انقطاع لا يصلح فيه الحديث الذي فيه صورة من صور الانقطاع في الشواهد والمتابعات إلا في حالتين. في الحالة الأولى أن يكون السقط إرسالا، أن يكون السقط إرسالا، فجماهير العلماء على جواز العمل بالحديث المرسل إن عضض، إن جاء من وجه آخر، إن جاء من وجه آخر. الأمر الثاني إن عرفت الواسطة، كما هو الحال في مراسيل من سعيد بن المسيب، فقد نص الأئمة على أنهم عالموا الواسطة، وذلك باستقراء أحاديثه والنظر في السقط الذي أسقطه، فعلم العلماء أن الساقط ثقة. فإن علمت الواسطة أو إن علم حال الساقط فقد خرج من حيز الجهالة إلى حيز العلم، حيز العلم، فيعمل بما وقف على حاله، كان ثقة أو إن كان ضعيف. والانقطاع كذلك، الانقطاع قد يعامل معاملة الإرسال إن توفرت فيه نفس الضوابط الموجودة في المرسل. يعني لماذا قلنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لماذا قلنا أن المرسل يعضد إذا أتى أو إذا جاء من طريق ووجه آخر؟ ليه قلنا كده؟ قلنا لأنه في زمن التابعين وهو زمان قل فيه الكذب، فإن كان المسقط ممن يعتني فلا يروي غالبا إلا عن الثقات، ففي هذه الحالة قد يرقى بمجيئه من وجه آخر، قد يرقى بمجيئه من وجه آخر. أو إن كان المسقط بالتتبع والنظر علم الواسطة التي سقطت كذلك، كما قلنا في الإرسال، كما قلنا في مرسيل مين سعيد بن المسيب، فكذلك إن علم أن المسقط أسقط ثقة، أو كما كان يفعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان يقول حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، حدثني الثقة، ده يسموه تعديل على الإبهام، تعديل على الإبهام. فلما نظروا في من هو هذا الذي يريده الشافعي وجدوه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك ضعيف جدا شديد الضعف. فلو افترضنا أن الراوي قال حدثني الثقة ونظر، فإذا بالواسطة هي ثقة فعلا كما قال، ففي هذه الحالة هنقول إن هو خرج من حيز الجهالة إلى حيز العلم. ثم تكلمنا عن الحديث الضعيف وعن تعريفه وعن أضبط التعريفات في ذلك، وهو ما عرفه به الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة، وقال هو ما قصر عن درجة الحسن قليلا. طيب ما الفارق بين تعريف بين تعريفه وبين تعريف الحافظ وبين تعريف البيقوني؟ هل تذكرون تعريف البيقوني للضعيف؟ أيوة، كل ما عن درجة الحسن أو الحسن قصر فهو الضعيف. يبقى كل ما قصر عن درجة الضعيف الحافظ الذهبي زد إيه؟ قيد، وهو قليلا. فهذا القيد مهم، لأننا إن أطلقنا كل ما قصر عن الحسن فاللي نزل تحت الحسن ضعيف وبأنواع ضعفه، قد يكون شديد ضعف جدا، قد يكون متروك إلى غير ذلك. فهذا القيد الذي زاده الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى تبعا لشيخه ابن دقيق العيد الذي اختصر أصل الكتاب، وهو كتاب الاقتراح، كتاب ابن دقيق العيد اسمه الاقتراح، اختصره الحافظ الذهبي وهو تلميذ ابن دقيق العيد في كتاب الموقظة، كتاب الموقظة، كتاب جيد ورائع جدا، وفي اختيارات جيدة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. هذا هو أسلم التعريفات، وتعريف الحافظ يعني فيه قرب كذلك، لكن عليه اعتراض لأنه استبدل، بدل ما يقول ما قصر عن درجة الحسن قال إيه؟ ما لم يجمع، ما لم يجمع صفات القبول، ما لم يجمع صفات إيه؟ القبول. وهو قد اعترض على ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما قال ما لم يجمع صفات الصحيح والحسن، وقال كان يكتفي، يكفي أن يقول الحسن، فإذا قال الحسن فالضعيف من باب، فالصحيح من باب أولى. ثم قال والأولى من ذلك، وذكر ذلك التعريف، ولكن يعترض عليه بمثل ما اعترضه على مين؟ على ابن الصلاح، لأن المقبول يدخل فيه الصحيح والحسن بأنواعه، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. والأسلم في ذلك هو تعريفه الذهبي رحمه الله تعالى. ثم تطرقنا إلى مسألة العمل بالحديث الضعيف، وذكرنا كلام العلماء فيه، وقلنا أن أرجح ما قيل فيه هو عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. وهذا مأخوذ أو يعني طريقة الشيخين في صنيعه، في صنيعيهما تدل على ذلك، تدل على ذلك، وبه قال جماعة من الأئمة، وهو أولى ما قيل. ثم يليه في القول ما ورد عن جمهور العلماء من أئمة الحديث، وهي الضوابط الخمسة التي ذكروا فيها قبول الحديث الضعيف، الضوابط الخمسة المشهورة. طيب، كنا وقفنا، كنا انتهينا من الضعيف، أليس كذلك؟ بلى. اقرأ النوع الرابع. اقرأ النوع الرابع المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، وحكى ابن عبد البر ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. فهذه أقوال ثلاثة. يبقى الحديث أو النوع الذي نأخذه اليوم إن شاء الله عز وجل هو المسند. المسند ذكروا له عدة تعريفات اختصرها من الاختصار ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو متابع فيها لابن الصلاح رحمه الله. قال: أما التعريف الذي ذكره الحاكم، الحاكم ذكره في المعرفة، ذكر هذا التعريف في كتاب المعرفة، قال: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اتصل يبقى اشترط الاتصال، اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط إيه؟ الرفع. إذن يشترط في الحديث الذي يسمى مسندا يشترط أمران: الأمر الأول الاتصال، أن يكون السند متصلا، ويشترط فيه الرفع أي أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الكتب التي تعرف بكتب المسانيد الأصل فيها هو ذاك، الأصل فيها وإيه؟ هو ذاك، هو أن يكون الحديث متصلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو تخلل ذلك ضعف رواة فلا إشكال، مش إشكال لو تخلل ذلك ضعف رواة. فالحاكم يعني يعتبر تعريفه هذا هو أسد التعريفات الواردة في المسند. هو ما اتصل سنده أو إسناده، مش إشكال قلنا إسناد أو سند، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص عرفنا الشرطين: اتصال رفع، اتصال رفع. ولذا قلت أن الكتب التي تسمى بالمسانيد هذا هو الأصل فيها، فإن خالف الأصل في بعض الأحاديث فبيكون تابعة في تابع وفي متبوع، صح؟ الأغلب هي القاعدة المستمرة عندنا، الشذوذ هذا لا يعول عليه، صح؟ لا يعول عليه. وقال الخطيب أي في الكفاية في أصول الرواية: هو ما اتصل إلى منتهى، هو ما اتصل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو ما اتصل إلى منتهى، فيكون على تعريف الخطيب الموقوف والمقطوع يدخل تحت تعريف المسند. الموقوف والمقطوع، ما اتصل إلى منتهاه أي إلى قائله. وحكى ابن عبد البر أن المروي أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. يعني ابن عبد البر اختار إيه؟ المرفوع فقط، اختار إيه؟ المرفوع. والخطيب اختار إيه؟ المتصل، المتصل. طيب عندنا المتصل هو ما اتصل إسناده إلى قائل، المرفوع ما أضيفه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل صلى الله عليه وسلم. ما أعتقد أن احنا ذكرناها من ذي قبل. الخطيب رحمه الله تعالى تعريفه يتنزل على ايه؟ المتصل، على المتصل. وابن عبد البر رحمه الله تعالى تعريفه يتنزل على ايه؟ مرفوع، على المرفوع. لان ابن عبد البر قال ما اتصل اسناده، هو قال ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان منقطع أو متصل، في انقطاع في اتصال، فما أضيف إلى النبي. فاختار ابن عبد البر المرفوع، واختار الخطيب المتصل، والصواب الجمع بينهما، وهو تعريف مين؟ الحاكم. تعريف الحاكم، الحاكم عرفه بإيه؟ هو المتصل المرفوع. تستطيع أن تختصر المسند في كلمتين، تقول المسند هو المتصل المرفوع بس، خلاص. يشترط فيه اتصال السند، فلو تخلله ضعف فلا إشكال، تخلف تخلله ضعف ما فيش مشكلة، لكن يشترط فيه الاتصال ألا يكون منقطعا، وهذا غالبا، وهذا إيه؟ غالبا. قد يتخلف ذلك أحيانا، لكن القاعدة الغالبة المستمرة هي المعمول بها. خلاص يا إخوانا، هذا هو أصوب شيء. الحاكم قال، الحاكم هنا المتصل المرفوع، طبعا وقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا اختصرنا الكلام، المتصل المرفوع هو المسند. وهذا هو الذي عليه العمل عند أئمة الحديث في مصنفاته. ماشي، انتقل الذي بعده. النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي أو من دونه. طيب، ويقال له الموصول والمتصل بالهمزة، موصول ومتصل هما أحيانا يسهلونها وأحيانا يعني يذكرونها يحققونها. الهمزة أحيانا في اللغة تحقق وأحيانا تسهل، موصول والمتصل. موصول، نعم. الخطيب رحمه الله تعالى قال هو ما اتصل سنده إلى منتهى، نعم، إلى منتهى، إلى منتهى. يبقى اختار إيه؟ يبقى اختار متصل، اختار المتصل، ما هو منتهى اللي هو قائله، منتهى ونفس المعنى هو قائله، خلاص. فيشمل الموقوف والمرفوع والمقطوع، يدخل عليه في هذا. يبقى قال المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع. يعني ينفي الإرسال، إذا قلنا هذا إسناد متصل، متصل الاتصال عبارة عن إيه؟ أي الاتصال؟ يعني هو أن يروي كل راوي عن من؟ طيب، أو سلسلة الحديث، وسلسلة عليها اعتراض، إحنا قلنا هو أن يروي كل راو عن من فوقه، أو ينقل كل راو عن من فوقه كما ذكرناه من ذي قبل. يبقى كل راوي عن من فوقه، اشترطنا أن كل راوي يكون إيه؟ يكون أخذ من من فوقه. يبقى هنا إذا قلنا موصول احترازا من المقطوع، احترازا من المنقطع بجميع صوره، احترازا من المنقطع بجميع صوره. ولذلك هنا قال وهو ينفي الإرسال، ينفي أي يتنافى مع الإرسال. فإذا قلنا متصل ينفي الإرسال والانقطاع، وفي هذا رد على ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي أو من دونه. المتصل يشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاحا يسمى إيه؟ مسندا. اصطلاحا يسمى إيه؟ مسندا. وإن أوقفناه على الصحابي اصطلاحا يسمى موقوفا، موقوفا. لأن المتصل، إحنا اتفقنا أن المتصل الحديث، إضافة الحديث إلى قائله، أو اتصال السند إلى قائله. إلى قائله ده سواء كان تابعي فيسمى مقطوع، صحابي يسمى موقوف، نبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا اللي هو المرفوع يسمى مسندا. فالمتصل إن اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسند اصطلاحا، فهو المسند اصطلاحا. ويصح أن تقول فيه المتصل لكن على غير صورة الاصطلاح، يصح أن تقول المتصل، أنت قلت المتصل عرفنا المتصل أن السند يتصل إلى قائله فقائله النبي، فيصح أن يقول عنه أن يقال عنه متصل. فيمكن أن يعبر، وهذا موجود في كلام الأئمة، أن يقول اتصل الإسناد إلى النبي وهذا متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الناحية الاصطلاحية نسميه نحن إيه؟ مسندا. والموقوف على الصحابي أو من دونه كالتابعي وتابع التابعي، وكل من دون الصحابي يسمى مقطوعا، كل ما دون الصحابي يسمى مقطوعا، الصحابي يسمى موقوفا. ماشي. النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى التضيق أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النوع السادس وهو المرفوع، قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، قولا أو فعلا عنه، وسواء كان ذلك متصلا أو منقطعا أو مرسلا، كل ما أضيف للنبي فهو المرفوع، كل ما أضيف للنبي. فإذا قلت أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفعت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنت كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت قد رفعت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الصحة والضعف مسألة أخرى، فلا يخطر في بال إنسان يقول الله طب إزاي يعني، طب هو ينفع يبقى ضعيف؟ نقول الضعف وعدمه أمر آخر، لكن الاصطلاح عندنا أن ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إلى آخر الكلام فهو يسمى مرفوعا. لكن هنا قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أن قول الخطيب أو نفي الخطيب أن يكون مرسلا هو ما قصد ذلك، ما قصد ذلك، إنما أورده على سبيل المثال، وأن في أن الغالب في المرفوع هو ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، الغالب في المرفوع هو ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أخبر فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يريد أن يمثل بمثال، ربما يريد أن يمثل بمثال، لا أنه يشترط ذلك، لا أنه يشترط ذلك، وإلا فلماذا خص الإرسال من بين سائر السقط في السنن، مع أن الإرسال أخف، مع أن الإرسال أخف. ولذلك فالظاهر من كلام الخطيب رحمه الله تعالى وتمثيله، من رجع إلى أصل كلام الخطيب في الكفاية ونظر إلى التمثيل الذي مثل به كأن يقول الصحابي كذا، فيعرف أن الخطيب ما أراد بذلك الاحتراز من المرسل، إنما أراد الخطيب أن يمثل بمثال، أراد أن يمثل بمثال، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل سورة المرسل على الوجه الصحيح الذي عرفنا به المرسل من ذي قبل هو سقوط الصحابي؟ ها؟ وإلا فقد أخذنا على ابن بيقول لما قال ومرسل منه الصحابي ساقط، قلنا لا، لو علمنا أن الساقط هو الصحابي لما ضر ذلك، ولو علمنا أصلا الواسطة الساقطة فلا يضر ذلك إن كانت ثقة. إذن فكلام الخطيب حينما قال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله، فهم بعض العلماء كابن الصلاح وتابعه على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى أنه ينفي أن يكون مرسلا، وقد ذب الحافظ في النكت ذلك القول ودافع عن الخطيب رحمه الله تعالى. وبالفعل من رجع، قد رجعت إلى كلام الخطيب في الكفاية، من رجع إلى كلام الخطيب في الكفاية وتمثيله رأى أنه لا يقصد ما فهم أو ما فهمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى وابن كثير رحمة الله عليهما. يبقى هو بيمثل، هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله، يعني كأنه يقول إيه، كأن يقول الصحابي قال رسول الله، كأن يقول محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل بالصحابي، مثل بس. زي ما أنا قلت في أول الكلام، إذا قلت أنت قال رسول الله فهذا صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه؟ هذا مرفوع. فهو كذلك الخطيب يقول كأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رفعه بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا إخواننا، تفضل. النوع السابع المفروض ومطلقه يختصر بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا. هذا أصل عندنا لا بد أن نعرفه، ومطلق يختص بالصحابي، يعني إذا أطلق ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. تقول أوقفه على فلان، أو موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على شعبة، ها؟ موقوف على فلان، تقيده. فإذا قلت وفي الأثر أو في الحديث الموقوف، توسعا يعني، الموقوف هكذا معرفا ومطلقا بغير قيد، فإنما ينصرف ذلك اصطلاحا إلى من؟ إلى الصحابي. هذا من ناحية الأصل. وقلت أن الأصل هذا قد يتخلف، وقد يتخلف عند البعض أحيانا. مسألة الاصطلاحات يا أخوانا دائما أكرر وأعيد هذا الكلام، لم تكن بهذه الصورة عند المتقدمين، فممكن تلاقي بعض الاستثناءات في كلام المتقدمين مختلفا عن الاصطلاحات التي اصطلح عليها المتأخرون وتم العمل بها مؤخرا. فلذلك لا بد من معرفة اصطلاحات القوم، وكل لفظ أو كل اصطلاح يختص به إمام من الأئمة. وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. أيوة، يبقى الموقوف قد يكون متصل وغير متصل، زي الإيه؟ ها؟ ما قبله اللي هو الايه، المرفوع. هل اشترطنا في المرفوع الوصل؟ هل اشترطنا ان يكون متصلا؟ طب ان كان متصلا يسمى ايه؟ ها، مسندا. ان كان متصلا يسمى مسندا. فكذلك الموقوف حكمه نفس حكم المرفوع. كان تقول انت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا انقطاع بينك وبين عمر مفاوز، خلاص. يبقى قد يكون متصل وقد يكون منقطع. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. بعضهم يفرق بين الحديث وبين الأثر، فيقول أن الحديث ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هو ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما اختص بالصحابي فمن دونه، الصحابي أو بالتابعي. وبعضهم يقول أن الأثر أوسع، فيدخل فيه ما أضيف للنبي، وما أوقف على الصحابي، وما أوقف على التابعي اللي هو المنقطع، اللي هو المقطوع، اللي هو الإيه؟ المقطوع، مش المنقطع، خلي بالكم، اللي هو المقطوع. فيسمون ذلك بالأثر. فتقول أنت وقد ورد في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كذا، وقد وردت آثار كثيرة في هذا الباب تدل على الحكم الفلاني، فورد ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وهكذا. يبقى قصدت بالآثار الموقوفة على الصحابة، وممكن تعم أكثر من ذلك، تقول وقد وردت عدة آثار في الباب تدل على هذا الحكم، فقد ورد من الصحابة فلان وفلان وفلان، ومن التابعين فلان وفلان، ومن تابع التابعين، كل هذا يدخل تحت قولك أثر. وقد توسع الدائرة أكثر، فتقول: والآثار في هذا الباب كثيرة تدل على ثبوت الحكم، أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر، وأما من أقوال الصحابة والتابعين وهكذا. خلاص خلاص يا أخوانا. نعم، الأثر الأثر غالبا يستعمل في من فيما دون النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، لكن يجوز بيستعملوه في هذا كثيرا. ولذلك هو ينبه دلوقتي في بعض المصنفات التي صنفت التي تسمى بالآثار والسنن، والسنن فقط والآثار فقط، في بعض المصنفات أخذ بالك مشكل الآثار والسنن إلى غير ذلك من الكتب المصنفة، السنن والآثار للبيهقي، ففيها مرفوعات ومقطوعات وغير ذلك، لا تختص أو لا تتعلق بالمقطوعات أو الموقوفات فحسب، فهي على الصورة التي قسمتها أنا الآن. لكن غالب الاستعمال بيكون في أخوانا في الصحابي فمن دونه، في الصحابي فمن دونه. والخبر مرادف للأثر، وقيل مرادف للحديث. وعزاه ابن صلاح إلى الخراسانيين، الخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا. طيب، وعن الخراسانيين ها؟ قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي، وإيه؟ معطوف على مجرور غيرهما. تمام. طيب خلاص، يعني هو ورد في بعض الكتب التي تجمع هذا وذاك، بعض الكتب سميت بالآثار، وبعض الكتب سميت بالآثار والسنن. في كتاب اسمه الآثار، كتاب الآثار فقط بدون السنن، الآثار فقط، هذا كتاب محمد بن الحسن الشيباني، كتاب مشهور مسند عن محمد ابن الحسن الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما، يسمى بالإيه؟ بالآثار، يجمع فيه آثارا أحاديثا مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده غير مشكل الآثار، الآثار فقط عن محمد ابن الحسن، مشكل الآثار ذكره الآن هنا السنن والآثار، ومشكل الآثار للإمام الطحاوي، وشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، كلاهما للطحاوي. مشكل الآثار كتاب ضخم جدا للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يذكر فيه الآثار المتعارضة، والقصد والأصل في تصنيف الكتاب في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ما ذكرته لكم ابتداء هو التأصيل في هذه المسألة. بقي عندنا متعلقات بهذه المسألة، وهي قول الصحابي من السنة كذا وكذا، أو أمرنا بكذا، أو كنا نفعل كذا، بغير إضافة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإضافة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعد ذلك له حكم الرفع أم أنه لا يعد له حكم الرفع؟ ثم خلاف بين العلماء وتفصيل في تلك المسألة، لكن يعني أضطر الآن أن أنا أقتصر، في عندنا موعد إن شاء الله أضطر أن أروحه، معذرة، فنتوقف إن شاء الله عز وجل، في فرح لازم أروحه، فإن شاء الله نتوقف عند الفرع من مسألة الموقوف، اللي هي مسألة من السنة كذا أو كذا، وما ذكرته الآن إن شاء الله عز وجل في تفصيل في الأسبوع القادم، ثم نأخذ باقي الأنواع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.